وأن يمرن نفسه ويدربها فيما يتعلق ببناء جسمه بدنيا، وأيضا يدربها على الأخلاق والآداب الفاضلة الكاملة، وأيضا يدرب عقله وذهنه. فإذا اجتمعت هذه الثلاث الأنواع من التدريبات واعتنى المسلم برياضة نفسه عليها، خرج شخصا بإذن الله تبارك وتعالى متمتعا بالصحة الجيدة والجسم والبنية الصحيحة، مع أيضا صحة في الأذهان والعقول وصفاء في القريحة، مع أيضا خلق عالي وأدب رفيع. وهكذا ينبغي أن تكون حال المسلم. وسبق للمصنف رحمه الله تعالى أن تحدث عن رياضة الأبدان، وشرع الآن في الحديث عن رياضة الأخلاق. رياضة الأخلاق، كيف يمرن نفسه على الخلق، على الأدب. سبحان الله، كما أن العبد إذا كان جسمه هزيلا وضعيفا وقواه ضعيفة وواهية، وأخذ على نفسه بالعزم في تدريب جسمه وتمرينه بالرياضة، إما مشيا أو سباحة أو غير ذلك، تجده مع الأيام هذا الجسم الهزيل تحسن بدنيا، وتحسنت قواه، وتحسنت صحته. وربما كان يحتاج إلى أدوية وعلاجات تجده استغنى عنها، لأن الجسم أصبح جسما صحيحا، جسما قويا بالرياضة بفضل الله سبحانه وتعالى. كما أن هذا يحدث في الجسم بالرياضة، يعني كما أنه يحدث بناء هذا البناء بالرياضة، الرياضة البدنية، فكذلك جانب الأخلاق أيضا يحسن الجسم ويتهذب، يحسن الإنسان ويتهذب وتعلو أخلاقه وترتفع آدابه بالرياضة، تمرين النفس، تمرين النفس وتدريبها. وينبغي أن يتعلم كيف يمرن نفسه. يحتاج المسلم في حياته إلى الصبر، كيف يمرن نفسه على الصبر. يحتاج إلى المعاملة الكريمة الطيبة، كيف يمرن نفسه على ذلك. يحتاج إلى الرفق والأنات، كيف يمرن نفسه على الرفق والأنات، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة العظيمة التي يحتاج إليها المسلم في حياته حتى يعيش حياة طيبة وحياة كريمة وسعيدة. فكل ذلك يحتاج إلى تمرين، ومع هذا التمرين يطلب العبد دائما وأبدا العون من الله، لأنه كما قال أحد السلف، قال إن هذه الأخلاق وهائب هبات، إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. فإذا جانب الأخلاق يحتاج منك إلى سؤال، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه أن يهب لك الأخلاق وأن يمن عليك بالأخلاق والآداب. وفي الدعاء المأثور، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي التعوذ المأثور، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فيحتاج المسلم دائما أن يسأل الله أن يكرمه وأن يمن عليه بالأخلاق الفاضلة، وأن يعيذه أيضا من الأخلاق الرذيلة السيئة. هذا جانب. الجانب الآخر، يحتاج أن يمرن نفسه مع الدعاء، يبذل السبب مع دعاء الله تبارك وتعالى، يبذل السبب. فالدعاء استعانة وطلب والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبع الدعاء ببذل الأسباب، فيبدأ يمرن نفسه ويدربها على الأخلاق الفاضلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا ماذا؟ لنهدينهم سبلنا. يحتاج الأمر إلى جهاد، ومجاهدة وصبر ومصابرة وتدريب وتمرين للنفس حتى تسمو بالأخلاق الفاضلة وتعلو بالآداب الكاملة الرفيعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لاحظ ماذا يقول الشيخ، يقول عن رياضة الأخلاق، يقول إنها عظيمة وصعبة على النفوس، إنها عظيمة وصعبة على النفوس. النفوس فيها تلدن، والنفس كما يقال حرون، وتتمنع وتتأبى وتميل إلى الدعة، إلى الفتور، إلى الخمول، إلى أشياء كثيرة جدا تميل إليها النفس. لكن بالمران والتدريب كل هذه الصفات الذميمة التي في النفس تنتهي بالتمرين، تنتهي بالتمرين. والصعوبات التي تواجه الإنسان في بدء الطريق وفي أول السير كلها تنتهي بإذن الله تبارك وتعالى مع دوام التمرين. مثل من يبدأ برياضة جسمية بعد انقطاع أو بعد بعد عن بناء جسمه، إذا مشى خطوات قليلة يجد أنه ما يستطيع أن يكمل، لكن إذا استمر اليوم وغد تجده يمشي مسافات طويلة ولا يشعر أصلا أنه، كل ذلك يحصل بالتمرين. فهذه الأخلاق، أمرها صعب، يجد الإنسان في بداية الأمر شيء من الصعوبة، لكن بالصبر والمصابرة والتدريب والتمرين كل هذه الصعوبات تتلاشى وتزول بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. اللهم يسرنا جميعا لليسرى وجنبنا العسرى يا رب العالمين. قال: ونفعها عظيم وفوائدها لا تنحصر. الأخلاق لها نفع عظيم جدا في الحياة الآمنة المطمئنة الهنيئة، وأيضا في ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره العظيم يوم يلقى العبد ربه عز وجل. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به العباد الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق أمره عظيم جدا، وفوائده وثماره في الدنيا والآخرة لا حد لها ولا عد. قال: وذلك أن كمال العبد بالتخلق بالأخلاق الجميلة مع الله ومع خلقه، مع الله ومع خلقه. ولاحظ هنا ينبه رحمه الله تعالى أن الخلق له جانبان. الجانب الأول الخلق مع الله، الخلق مع الله، والجانب الآخر الخلق مع عباد الله. ولهذا قال أهل العلم في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا في معناها أي إنك على دين كامل، على دين كامل. لماذا؟ لأن الخلق معناه أوسع مما يظنه كثير من الناس أنه المعاملة الطيبة. المعاملة الطيبة هذه جانب من الخلق، لكن معنى الخلق أوسع من ذلك. أعطيكم مثال يوضح مسألة الخلق وسعته بما يغفل عنه، بما يغفل عنه أو لا يتنبه له كثير من الناس. أرأيتم من يدعو والعياذ بالله غير الله، من يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى قبر ويستغيث بالمقبور: مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أنا بجنابك عائد، إلى آخر ذلك، ويسأل ويطلب منه ويعرض عليه حاجاته. هذا الشخص الذي بهذه الصفة هل عنده خلق؟ نحن نتحدث عن الأخلاق الآن، هل عنده خلق؟ أين الخلق في شخص هذه صفته؟ رب العالمين يخلقه ويرزقه ويمن عليه وينعم عليه بالنعم، ثم يتجه إلى غيره يسأله ويطلب منه، يتجه إلى مخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، يطلب منه ولا يتوجه لمن بيده أزمة الأمور. أين الأخلاق؟ أين الآداب؟ ولهذا الشرك والعياذ بالله يذهب الأخلاق، والمشرك لا خلق له. أين الخلق؟ حتى لو فرض أن عنده بعض المعاملة الطيبة في تعاملاته هو في الحقيقة لا خلق له، لأن زمام الأخلاق ورأس أمرها ليس موجودا عنده، ليس موجودا عنده وليس هو متصفا به. أيضا أين الخلق، أين الخلق في مثلا شخص والعياذ بالله يستهزئ بجوانب من الدين، أو يستهزئ بشيء من كلام الله، أو يستهزئ بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا عديم الأخلاق. أين الخلق، أين الخلق إذا كان الشخص بهذه الصفة؟ قد يكون في تعامله مع الآخرين يتعامل معهم بمعاملة جيدة، لكن فيما يتعلق بجانب من جوانب الدين يستهزئ مثلا، هذا ليس عنده خلق. لو كان عنده خلق لعظم دين الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان مثلا يستهزئ بجوانب من الدين أو يستهزئ بسنن ثابتة عن النبي الكريم، هذا لا خلق له. والعياذ بالله في بعض المناطق بلغ الحال في باب الأخلاق وانعدامها إلى أنه وجد في أناس من يسب الدين ويسب الله والعياذ بالله ويسب إلى آخره. هؤلاء عديم الأخلاق إذا كان هناك تقويم في باب الأخلاق مستواهم في الخلق صفر، ما عندهم أخلاق أبدا. حتى لو قدر أن عند بعض التعاملات الجيدة هو في الحقيقة فاقد للخلق، لو كان عنده خلق لما تجرأ أبدا على أن يصل إلى هذه الوقاحة والخسة والنذالة والقبح، وقل ما شئت. هذه رداءة شنيعة في الأخلاق. إذن جانب الخلق أوسع من مجرد المعاملة الجيدة. أحيانا بعض الناس يقال عنده خلق عنده أخلاق، هو في الحقيقة لا أخلاق عنده. لماذا؟ لأن هذه الجوانب التي أشرت إليها موجودة فيه، فيعتبر لا أخلاق عنده. ولا يصح أن تحصر الأخلاق في مجرد المعاملة الطيبة. أحيانا المعاملة الطيبة التي تكون من شخص تجاه الآخرين تكون معاملة نفعية، تكون معاملة نفعية، تكون معاملة لمصلحة ما. تجده يتخلق مع بعض الناس بأخلاق جميلة جدا لشيء يرجوه ومطامع يطلبها، ويوصف بأنه عنده أخلاق عالية، ويقال مثلا جربناه وأخلاقه عالية ومعاملاته طيبة. وفي جانب آخر تجد مثلا بدون أي تردد يسب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم مثلا من الصحابة أو من أئمة السلف أو من علماء المسلمين، أو يسب الدين إلى آخر ذلك. هذا عديم الخلق، حتى لو مثلا فرض أن وجد عنده بعض المعاملات أو بعض التصرفات التي تعتبر مثلا جيدة. إذن باب الخلق باب واسع جدا. الخلق يشمل الدين كله. اللهم أكرمنا يا ربنا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، وأعذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. فإذا باب الأخلاق باب عظيم جدا، باب عظيم، ويحتاج فعلا المسلم في هذا الباب العظيم أن يربي نفسه على الخلق وعلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. الآن مثلا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه كلها تتنافى مع الأخلاق. فإذا كان لعانا طعانا ولم يقتصر لعنه على أفراد معينين، بل توجه إلى خيار الأمة وأفاضلها، لو كان مثلا معاملات مع بعض الناس إلى آخره معاملة جميلة، هو حقيقة فاقد الأخلاق التي ينبغي أن يكون المسلم متحليا بها متصفا بها. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن كمال العبد بالتخلق بالأخلاق الجميلة مع الله ومع خلقه لينال محبة الله ومحبة الخلق، لينال محبة الله ومحبة الخلق. الشخص الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة يفوز بهذين الأمرين، يحبه الله سبحانه وتعالى وأيضا يحبه الناس، لأن الناس تحب صاحب الخلق الجميل صاحب الخلق الرفيع، يحبونه وتميل إليه نفوسهم وله في قلوبهم مودة، النفس جبلت على محبة من كان بهذا الوصف. فإذا يفوز بمحبة الله ومحبة الخلق، وأيضا ينال الطمأنينة والسكينة والحياة الطيبة وشعبها كثيرة جدا. قال: ولكن نموذج ذلك أن يمرن العبد نفسه على القيام بما أوجب الله عليه، على القيام بما أوجب الله عليه. الآن نأتي إلى جانب الخلق مع الله سبحانه وتعالى، يمرن نفسه على ما أوجبه الله عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. عندما يأتي الإنسان يمرن نفسه، لو أن شخصا على سبيل المثال قال: أنا بدأت مع نفسي مشروعا مباركا، وهو أن أقرأ حظ كبير من القرآن في الليل، وألزمت نفسي بأن أقرأ في صلاة وفي ذكر ودعاء واستغفار، ثم إذا جاء إلى وقت متأخر من الليل نام نومة يفوته بها صلاة الفجر، يفوته بها صلاة الفجر، هذا السهر الذي مع القرآن ومع الذكر والذي يفوته صلاة الفجر سهر محرم، وهو يقرأ قرآن ويذكر الله لم يسهر إلا لقراءة القرآن وذكر الله، إذا كان على حساب صلاة الفجر وإضاعة صلاة الفجر فهو سهر محرم. فكيف إذا كان هذا السهر، كيف إذا كان هذا السهر في معصية وفي إثم ونحو ذلك؟ إذن لما يريد الإنسان يمرن نفسه على هذا الجانب، أول ما يبدأ بالفرائض، أول ما يبدأ بالفرائض، فرائض الإسلام، واجبات الدين، يمرن نفسه عليها ويدرب نفسه عليها بحيث يحافظ عليها، أركانها، شروطها، واجباتها، آدابها إلى آخر ذلك، يمرن نفسه ويدربها على فرائض الإسلام واجبات الدين. أيضا في جانب النواهي يمرن نفسه على البعد عن الكبائر وعلى الآثام. الآن بعض الناس تجده يمرن نفسه على الحمية عن بعض الأطعمة المعينة، ويقال: يا فلان أنا ألاحظك لا تأكل من هذا الأكل وتتجنبه. ماذا يقول؟ يقول حمية ومبتعد عنه من أجل المحافظة على جسمي. طيب، هذا جيد، لكنه لا يحتمي من الذنوب التي تدخل جسمه النار، لا يحتمي من الذنوب التي تدخل جسمه النار. يتقي أطعمة حمية من الأمراض، ولا يتقي الذنوب حمية لجسمه من النار. فإذا هذا الجانب، جانب التدريب والتمرين على الأخلاق، على الآداب، على التخلق بالأخلاق الفاضلة، يحتاج إلى فقه في في في فيما يمرن نفسه ويدربها عليه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أول ما يعتني به من يبدأ برياضة نفسه على الأخلاق بفرائض الإسلام، فرائض الإسلام وواجبات الدين. أيضا في جانب النواهي أول ما يبدأ بالكبائر والمحرمات، وأيضا أول ما يكون اهتمام في البعد عن الشرك، عن الزنا، عن السرقة، عن القتل، وهذه الأربع هي أمهات الذنوب وأكبر الكبائر وأعظمها. فيبتعد عن المحرمات ويجاهد نفسه على البعد عنها. يقول رحمه الله: أن يمرن العبد نفسه على القيام بما أوجب الله عليه ويكمله بالنوافل، ويكمله بالنوافل. هذا التكميل بالنوافل يكون متى؟ بعد الفرائض. لا يشتغل بالنفل عن الفرض، لا يشتغل بالنفل عن الفرض، بل أول ما يعتني بالفرائض ثم بعد ذلك يبدأ يكمل نفسه بالنوافل. ويكمله بالنوافل على وجه المراقبة والإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان في عبادة الله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو أعلى مراتب الدين، الإحسان أعلى مراتب الدين، كما هو واضح في حديث جبريل المشهور حيث جعل الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فيحاسب العبد نفسه على القيام بها على هذا الوجه الكامل. يحاسب نفسه، يمرنها، يدربها على القيام بالفرائض والواجبات على هذا الوجه الكامل الذي هو بهذه الصفة: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال رحمه الله: وكلما رأى من نفسه قصورا أو تقصيرا في ذلك جاهدها وحاسبها، جاهدها وحاسبها وأعلمها أن هذا مطلوب منها، ويجاهدها على تكميل مقام الإخلاص الذي هو روح كل عمل. والإخلاص يحتاج إلى معالجة مستمرة، مثل ما قال أحد السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. والنية تتفلت، ويحتاج العبد إلى آخر لحظة من حياته وهو يجمع نيته، وإلا النية تتفلت ويأتيها ما يذهب بها هنا وهناك. فيحتاج العبد إلى معالجة ومجاهدة مستمرة لنيته، لتبقى نيته خالصة لله تبارك وتعالى رب العالمين. قال رحمه الله: فإذا رأى من نفسه إخلالا وتقصيرا بهذا الأمر لم يزل بها حتى يقيمها على الصراط المستقيم، حتى يقيمها على الصراط المستقيم، بحيث تكون الحركات الفعلية والقولية كلها خالصة لله مرادا بها ثوابه وفضله. قال: فلا يزال العبد يمرن نفسه على ذلك حتى يكون الإخلاص له طبعا، ومراقبة الله له حالا ووصفا، وبذلك يكون من المخلصين المحسنين، وبذلك تهون عليه الطاعات، وربما استحلى في هذا السبيل مشاق الطاعات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يمرن نفسه على التخلق بالأخلاق الجميلة مع الخلق على اختلاف طبقاتهم، فيحسن خلقه للصغير والكبير والشريف والوضيع، ويعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه بقول أو فعل، ويمتثل ما أرشده الله إليه بقوله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخبر تعالى أنها من أعظم الحظوظ المطلوبة، وأنه لا يوفق لها إلا الصابرون الذين مرنوا نفوسهم ورضوها على التزام هذه الأخلاق، ووطنوها على الاتصاف بها. فتوطين النفس على كل أمر ممكن حدوثه من الناس من أقوال وأفعال، وعلى الصبر عليه، عون كبير على التوفيق لهذا الخلق الجليل. وكذلك يمرن نفسه ويروضها على النصح لجميع الخلق بقوله وفعله وجميع حركاته، فإن النصح هو غاية الإحسان إلى الخلق، وهو الدين الحقيقي، ويمرنها على الصدق والعدل واستواء الظاهر والباطن. فهذه الرياضة لا يتم القيام بحقوق الله وحقوق عباده إلا بها، وكل أمر من الأمور يحتاج إليها فيه، فإن النفس مجبولة على الكسل وعدم النهوض إلى المكارم، فلا بد من مجاهدتها على ما تصلح به أمورها. يقول رحمه الله في بيان الجانب الثاني من جوانب الأخلاق فيما يتعلق المعاملة مع الخلق، ما يتعلق بالمعاملة مع الخلق، قال: وكذلك يمرن نفسه على التخلق بالأخلاق الجميلة مع الخلق على اختلاف طبقاتهم. نريد في هذا الباب أن نصل إلى تعريف أو ضابط جامع يجمع لنا الخلق العظيم الرفيع في التعامل مع الخلق. ما هو الخلق العظيم الذي يكون في باب التعامل مع الخلق؟ أود أن أسمع من الأخوان. تفضل يا أخي، ارفع صوتك، الله يثيبك، كلامك عظيم جدا. يقول القرآن، يعني يقول الأخ: القرآن بمعنى أن كل ما كان العبد يربي نفسه على القرآن وآداب القرآن وأخلاق القرآن، كل ما كان ذلكم تحقيقا لهذا المطلب العظيم. يقول: الدعاء لعباد الله والنصح لهم، الدعاء لعباد الله والنصح لهم. هذا أيضا كلام جامع في هذا الباب. إذا وفق العبد إلى هذين الأمرين، الدعاء لعباد الله والنصح لهم، الدعاء لهم بظهر الغيب بالأدعية الطيبة النافعة، هذا يدل على خلق، على خلق عظيم، على أدب، على سلامة صدر إذا كان يدعو لإخوانه. والنصح لهم أي ليس في قلبه تجاه إخوانه إلا النصيحة، إلا المحبة، إلا الخير. هذا أيضا كلام جميل في هذا الباب. نعم، ارفع الصوت. أيضا هذا أيضا كلام عظيم جدا. يقول: قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخلق العظيم. الخلق العظيم في كل أبوابه وجميع جوانبه اجتمع في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخلقه. وكل ما كان العبد أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه، كلما كان أقرب إلى الأخلاق الكاملة والآداب العظيمة. نعم، كلام جميل. نعم، ارفع الصوت. ما أسمع. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، أيضا هذه التي ذكر جمعت في عبارة بعض السلف، جمعت الخلق كله. كل ما ستذكرونه كلها جوانب تجلي هذا الموضوع. يعني الأخ الذي ذكرنا مثلا بالقرآن، والذي ذكرنا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا بالعناية بالدعاء والنصح المسلمين، ومثل هذه الكلمات الجوامع، هذه كلها في في في في هذا الباب تعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى على تحقيق الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة. إذا أردنا حفظكم الله ضابطا في التعامل مع الخلق، إذا أردنا ضابطا في التعامل مع الخلق بحيث أنني أطمئن إلى أن هذه المعاملة التي تعاملت بها مع فلان أو مع فلان، مع والدي، مع أمي، مع أخي، مع جاري، مع البائع، مع إلى آخره، أعرف أنها هي الخلق الخلق العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. هذا نأخذه من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أن تأتي للناس أكملوا الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. الخلق العظيم في التعامل مع الناس أن تعاملهم في كل مقام بالمعاملة التي تحب أنت أن تعامل بها في ذلك المقام، أن تعامل بها في ذلك المقام. هذا أجمع ما يكون في ضبط الخلق في كل باب. مثلا جئت لتشتري بضاعة وتريد أن تعرف نفسك في ذلك الموقف بالخلق الجميل الذي أنبغي أن تعامل به البائع، قل لنفسك قدر أنك أنت البائع، ماذا تريد من هذا المشتري أن يعاملك به؟ هذا الذي تحبه لنفسك هو الخلق، هذا الشيء الذي تحبه لنفسك تحب أن تعامل به هو الخلق. مثلا في معاملة الإنسان لوالده، ما هو الخلق؟ ما هو الخلق في معاملة الوالد؟ أن تقدر أنك أنت الوالد، ما الذي تريد من ابنك؟ وفعلا إذا رتب نفسه على هذا المعنى يجد أنه عنده معاملات ليست من الخلق ولا يرضاها لنفسه، ويقول لو أنني أنا الأب ما أرضى أن أعامل بهذه المعاملة. إذن أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، هذا يعد ضابطا جامعا في معرفة الأخلاق. أيضا في الحديث الآخر قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول رحمه الله تعالى وكذلك يمرن نفسه على التخلق بالأخلاق الجميلة مع الخلق على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف طبقاتهم. التعامل مع الخلق على اختلاف طبقاتهم هذا جانب مهم في الأخلاق، لأنك مثلا تجد بعض الناس يحسن أن يتعامل بالأخلاق مع طبقة من الناس، يعني مثلا كبار السن تجد معاملة معهم من أجمل المعاملات، لكنه يفتقد إلى الخلق الحسن مثلا في التعامل مع الصغار. ولهذا يقول رحمه الله على اختلاف طبقات فيحسن خلقه للصغير والكبير والشريف والوضيع. أحيانا بعض الناس يحسن أن يتعامل مع ذوي المقامات العالية والمكانة العالية، يحسن التعامل معهم، وإذا جاء لأناس عاديين كما يعبر أو تجده يتعامل معهم بخلق آخر. قال ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه بقول أو فعل ويمتثل ما أرشده الله إليه بقوله ادفع بالتي أحسن. سبحان الله، هذا قمة في الأخلاق، ادفع بالتي أحسن، يعد في باب الأخلاق من أرفع ما يكون وأجمل ما يكون. ادفع بالتي أحسن، دائما في كل المقامات التي يحصل فيها شيء من اختلاف وجهات النظر أو مثلا اضطراب الأمر، ميل أحد الطرفين للعنف مثلا، ويقول الله عز وجل ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن. بعض الناس يساء إليه فيدفع بالتي أحسن، تجد من خلقه قد أسيء إليه فيقول حقك علي، موجود بهذا الأسلوب، يقول حقك أنا الغلطان، أرجو المعذرة يا أخي وإن شاء الله ما يتكرر، وهو قد أخطئ عليه، لكنه يدفع بالتي أحسن، يدفع بالتي أحسن. فتجد هذه العداوة تبددت، هذا الشخص الذي تحول إلى شرس وبدأ يدخل في معاملة سيئة جدا ثم دفعته بهذا الحسن وبهذا الهدوء، تكون أنت الذي حورت الموقف إلى خلق فاضل منك أولا ثم منه وثانيا، لأن خلقك يدفعه إلى أن يحسن خلقه. بينما إذا أساء وقابلت الإساءة بالإساءة احتدم الموقف واشتد الأمر، فقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا كان كذلك دفعت بالتي أحسن، ما الذي يحدث؟ قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني جميع الغضب وجميع العنف وجميع الشراسة التي فيه كلها تدفعها بالكلمة الطيبة بالرفق. بالكلام اللين، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هل هذا الخلق العالي الرفيع يستطيع كل أحد؟ هل كل أحد يستطيعه؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الأخلاق الرفيعة العالية لا تتهيأ لكل أحد، وإنما تتهيأ لمن يحلي نفسه بالصبر ويؤدبها به ويزمها بزمام الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، ممن كتب الله سبحانه وتعالى له الحظ العظيم. قال: أخبر تعالى أنها من أعظم الحظوظ المطلوبة، وأنه لا يوفق لها إلا الصابرون الذين مرنوا نفوسهم وراضوها على التزام هذه الأخلاق ووطنوها على الاتصاف بها. فتوطين النفس على كل أمر ممكن حدوثه من الناس من أقوال وأفعال وعلى الصبر عليه عون كبير على التوفيق لهذا الخلق الجليل. انتبه لهذا الكلام فإنه عظيم للغاية. توطين النفس على كل أمر ممكن. أنت الآن خرجت من بيتك، هل تتصور أن كل من ستلقاه يعاملك بالابتسامة وبطلاقة الوجه وبالمعاملة الجميلة؟ إذا كنت تظن هذا أنت مخطئ، لأن الناس معادن، الناس معادن، من ستلقاهم معادن، هذا خلقه رفيع وهذا خلقه رديء، هذا هذب نفسه وهذا حطها وسفلها، فالناس يتفاوتون في الأخلاق. فإذا كنت تصور أنك كل مرة تخرج من بيتك كل من تلقاهم على أخلاق عالية، ما الذي سيحدث؟ إذا كنت تظن ذلك وتفترض أنك ستقابل أناس على مستوى عالي من الأخلاق، ما الذي سيحدث؟ ستفاجأ بأن هذا عاملك معاملة سيئة، فما تحتمل؟ لماذا؟ لأنك منتظر من الجميع أن يعاملك بخلق عالي جدا. بينما إذا وطنت نفسك مثل ما يقول الشيخ، إذا وطنت نفسك على كل أمر ممكن، تخرج من بيتك وأنت متوقع، تخرج من بيتك أنت متوقع أن تقابل إنسان خلق عالي، إنسان مثلا سيء، إنسان لم يتأدب، وتهيئ نفسك لملاقات الجميع. ولهذا يا أخوان، من المهم جدا في كل مرة أنت في كل مرة تخرج من بيتك أن تدعو بهذا الدعاء الوارد في السنة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. انتبه هنا، يعني ليس الأمر فقط في من يقابلونك بالأخلاق، أنت نفسك ربما أنك تقع في إساءات للناس في التعامل، فتعود بالله قبل أن تنطلق، أول ما تخرج من بيتك تعود بالله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لأن هي من الجهتين، الخطأ من الجهتين، قد يكون الخطأ منك تجاه الآخرين وقد يكون من الآخرين تجاهك، فتعوذ بالله من هذا كله، تعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله. مثل ما كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. متوقع الخطأ منك تجاه الآخرين وأيضا من الآخرين تجاهك. إذن عندما تخرج عود نفسك على كل أمر ممكن. فإذا خرجت وأنت متهيئ هذا التهيؤ، تجد أنك في كل موقف من المواقف مستعد للتعامل مع ذلك الموقف بالشيء الذي يناسبه. قال رحمه الله: فتوطين النفس على كل أمر ممكن حدوثه من الناس من أقوال وأفعال وعلى الصبر عليه عون، هذا خبر المبتدأ، عون كبير على التوفيق لهذا الخلق الجليل. وكذلك يمرن نفسه ويروضها على النصح لجميع الخلق، على النصح لجميع الخلق بقوله وفعله وجميع حركاته، فإن النصح هو غاية الإحسان إلى الخلق وهو الدين الحقيقي. ولهذا أخونا لما سألنا عن الأخلاق قال الدعاء والنصيحة، الدعاء والنصيحة. فالنصح للخلق يعني عندما يكون قلب الإنسان سليما ليس في غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا غير ذلك، وإنما يحب للناس الخير، يحب لهم السعادة، لا يحب لهم الشر ولا يحب لهم الضر والأذى، فهذا كما قال الشيخ رحمه الله هو الدين الحقيقي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ويمرنها على الصدق والعدل واستواء الظاهر والباطن، واستواء الظاهر والباطن. واستواء الظاهر والباطن هذا هو حقيقة الصدق، أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه، وأن يكون ما يبطنه هو حقيقة ما يظهره، لا أنه يظهر أشياء ويبطن في قلبه أمورا وأمورا. قال فهذه الرياضة لا يتم القيام بحقوق الله وحقوق عباده إلا بها، وكل أمر من الأمور يحتاج إليها فيه، وكل أمر من الأمور يحتاج إليها فيه، فإن النفس مجبولة على الكسل وعدم النهوض إلى المكارم، فلا بد من مجاهدتها على ما تصلح به أمورها. يقول رحمه الله كل نفس مجبولة على الكسل وعدم النهوض إلى المكارم، فيحتاج العبد إلى مجاهدة لنفسه حتى يخرج نفسه من الرعونة، يخرجها من الرعونة، من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الفاضلة، وكما قدمت بمجاهدة النفس والاستعانة بالرب تبارك وتعالى تتحقق الخيرات وتتم البركات. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما رياضة الأذهان فهي الاشتغال بالعلوم النافعة وكثرة التفكر فيها والابتداء فيها والابتداء فيما يسهل على العبد فيما يسهل على العبد منها، ثم يتدرج به إلى ما فوقه، وتعويد الذهن السكون إلى صحيح العلوم وصادقها وذوده عن فاسدها وكاذبها وما لا نفع فيه منها. فإن تعود السكون إلى الصدق والصحيح والنفور من ضده فإن تعود السكون إلى الصدق والصحيح والنفور من ضده فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع. وليداوم على كثرة التفكر والنظر كما حث الله على ذلك في كتابه في عدة آيات. وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه كلام الله وكلام رسوله، فإن فيهما الشفاء والهدى مجملا ومفصلا، وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب والدين والدنيا والآخرة. فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله أفضل الأمور على الإطلاق، ويحصل فيها من تفتيح الأذهان وتوسع الأفكار والمعارف الصحيحة والعقول الرجيحة ما لا يمكن الوصول إليه بدون ذلك. وكذلك التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه من السماوات والأرض وما أودع فيهما من المخلوقات والمنافع، ليستدل بها على التوحيد والمعاد والنبوة وبراهين ذلك، وليستخرج منها ما فيها من المنافع النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم. فمن عود نفسه ودربها على كثرة التفكر في هذه الأمور وما يتبعها فلا بد أن تترقى أفكاره وتتسع دائرة عقله وينشحذ ذهنه، ومن ترك التفكر جمدت قريحته وكل ذهنه واستولت عليه الأفكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ضررها أكثر من نفعها. هنا يتحدث رحمه الله تعالى عن القسم الثالث من أقسام الرياضة، وهي رياضة الأذهان، رياضة الأذهان وتمرين العقول كيف يكون، وما الطريقة النافعة والسبيل الناجع الذي تمرن به العقول والأذهان. فيقول هي بالاشتغال بالعلوم النافعة، الاشتغال بالعلوم النافعة يفتح الإنسان على نفسه باب تحصيل العلم، وأن يكون له كل يوم حظ ونصيب من العلم، ولا ينبغي للمسلم أن تغرب عليه شمس يوم لا يحصل فيه شيء من العلم ولو كان قليلا. ولهذا العلم النافع مطلب من المطالب وهدف من الأهداف العظيمة التي ينبغي أن يحصل المسلم كل يوم نصيب منه. وشاهد ذلكم الدعاء الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح، كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يدعو بهذه الدعوات الثلاث كل يوم بعد صلاة الصبح. وهذا فيه أن هذه الأمور الثلاثة أهداف للمسلم في يومه، كل يوم من أيامك لك فيه ثلاثة أهداف: علم نافع، عمل صالح، رزق طيب. هذه أهداف المسلم في أيامه. فإذا طلعت شمس يوم وغربت ولم تحصل علما في ذلك اليوم علما نافعا، فمعنى ذلك أن شمس ذلك اليوم غربت وضيعت فيها هدف من أهداف يومك العظيمة، ضيعت فيها هدف من أهداف يومك العظيمة. ولهذا هذه الأمور الثلاثة هي أهداف المسلم في يومه: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل أو العمل الصالح. فإذا كل يوم تحرص على أن يكون لك نصيب من العلم. بعض الناس ليس كل يوم، يمر عليه الشهور والدهور ولا يفكر أن يحصل ولا شيئا يسيرا. بل بعض الناس إذا تحدث عنده بالعلم نفرت نفسه ولم تقبل ذلك. لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه. مجالس العلم تحتاج إلى تمرين للنفس، تمرين للنفس. الآن مثلا الأخيار والأفاضل الذين أكرمهم الله عز وجل بالملازمة في حلق العلم ومجالس العلم، ما ألفت نفسه وهذه المجالس هكذا تلقائيا، تجده بدأ يجاهد نفسه، بدأ يصبرها، بدأ يروضها إلى أن راضت النفس وأحبت ذلك. وبعد أن راضت النفس وأحبت ذلك ما يستطيع أن يترك تلك المجالس، ولا يستطيع أن يترك مثلا كتب العلم والفوائد العلمية والمسائل العلمية، أصبحت جزء منه، أصبحت جزءا منه، نفسه راضت على ذلك واعتادته وألفته وأصبح جزءا من الإنسان، لأن النفس راضت على ذلك. فالنفس تحتاج أن تروض، تحتاج أن تروض، يحتاج أن يروض نفسه على العلم، على حب العلم، على حب مسائل العلم، يدرب نفسه ويمرنها على ذلك. جاء إلى مكان فيه خير، فيه علم، فيه فوائد، نفرت النفس ما يطاوعها، يصبرها ويصبرها ويصبرها حتى يصبح ألفا له ويصبح أمرا محبوبا عنده لا تنفر نفسه منه. فهذا كله يحتاج إلى رياضة وتمرين. قال: وأما رياضة الأذهان فهي الاشتغال بالعلوم النافعة وكثرة التفكر فيها والابتداء فيما يسهل على العبد منها ثم يتدرج. وهذا جانب أيضا يؤكد عليه أهل العلم كثيرا، ويحتاج إلى التذكير بذلك المبتدئ في طلب العلم. أحيانا بعض المبتدئين بطلب العلم يقابل شخصا ويقول: أنا الآن مبتدئ بالطلب، مبتدئ بالطلب، وش تنصحني به من الكتب؟ ماذا تنصحني به من الكتب؟ فيقول: أخرج ورقة وقلم، أعطيك أنا الكتب التي تحتاج إليها. يملأ له صفحة كتب. العوام ماذا يقولون؟ يقولون: إذا كبرت اللقمة تغص، إذا حطيت لقمة كبيرة تغص بها، فإذا أعطيت لقمة كبيرة ما يستطيعها تجد ترك الكل. لكن إذا وفقت وقلت له: أبدا، العلم أمر سهل جدا، أنت الآن تحتاج فقط إلى بعض الأحاديث تحفظها، 10 أحاديث، 20 حديث تحفظها وتعمل بها، هذه كفاية، أبدا ما تحتاج إلا هذا فقط. وحفظ الأحاديث هذه 20 أو 30 سهل جدا، كررها 20 مرة، 30 مرة، 40، تجد أنك حفظتها. أنصحك في هذا الباب بالـ40 نووية، 40 حديث جمعت لك أصول الدين وقواعد الشريعة وكلياتها يكفيك الأربعين النووية، لا تزيد عليها أبدا، هذه الأربعين كفاية لك. إذا وفقت لإقناعه بالأربعين تعتبر أعطيته مفتاح العلم. إذا انتهى من حفظ الأربعين لا يحتاج إلى من يشجعه، لأن أصبح هو نفسه تشجع وذاق الحلاوة ودخل في الطريق. فسلوك هذا المسلك بالبدايات هو الذي يلين ويسهل على العبد التمرين. أعطيكم مثالا على ذلك يوضح هذا الأمر برياضة الأبدان. لو جاء شخص هزيل لمدرب مثلا وقال والله أنا جسمي هزيل وأبغى أدرب جسمي على أن يكون جسم قوي متمتع بالقوة، قال يلا الآن ابدأ جري 10 كيلو الآن ابدأ مباشرة، لن يجري. لكن إذا أعطاه خطوات وسهل عليه الأمر بخطوات وتدرج به يبدأ ينطلق. فتمرين الذهن يحتاج إلى القضية نفسها، يتدرج العبد ويتدرج المربي المعلم الموجه، يتدرج مع من يعلمه بخطوات حتى يرتقي إلى معالي الأمور ورفيعها. قال رحمه الله: ثم يتدرج به إلى ما فوقه، يتدرج به إلى ما فوقه، وتعويد الذهن السكون إلى صحيح العلوم وصادقها. هذا جانب أيضا مهم جدا، وبعض الناس لا يوفق له. بعض الناس عندما تقبل نفسه على العلوم يقحمها في علوم فاسدة وعلوم ضارة، وهذا كثير جدا. انفتحت نفسه على العلوم فيدخلها في علوم غير صحيحة وفعلا يضبط ويحصل منها نصيبا وافرا، لكنها علوم غير صحيحة، علوم ضارة أضر نفسه بها ولم ينفع نفسه بها. فإذا هذا الجانب يحتاج إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو تعويد الذهن السكون إلى صحيح العلوم وصادقها وذوده عن فاسدها وكاذبها. أن يبعد نفسه عن العلوم الفاسدة والعلوم الضارة وما أكثرها. قال: فإن تعود السكون إلى الصدق والصحيح والنفور من ضده فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع. هذا جانب أيضا. وليداوم على كثرة التفكر والنظر كما حثه الله على ذلك في كتابه في عدة آيات. والله عز وجل حث عباده على التفكر: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. التفكر يهدي العبد إلى أبواب من المعارف والخيرات والتعظيم لله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له. قال: وأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الشفاء والهدى مجملا ومفصلا، وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب والدين والدنيا والآخرة. وسبق أن عقد رحمه الله فصلا بين فيه كيف يستشفي بالقرآن، وذاك الذي ذكره هناك هو تمرين للنفوس، كيف تتحلى بالأخلاق الفاضلة وتتدرب لتستشفي بالقرآن وتهتدي بهدي القرآن. فليراجع في شرح هذه الجملة ذاك الفصل الذي سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأفكار النافعة الفكر في نعم الله الخاصة بالعبد والعامة، فبذلك يعرف العبد أن النعم كلها من الله، وأنه لا يأتي بالخير والحسنات إلا الله، وأنه لا يدفع الشر والسيئات إلا هو، وبذلك تستجلب محبة الله، وبه يوازن العبد بين النعم والمحن، وأن المحن لا نسبة لها إلى النعم بوجه من الوجوه، بل إنها تكون في حق المؤمن القائم بوظيفة الصبر نعمة من الله، فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو خير له، لأنه يسعى بإيمانه ويكتسب به في جميع تنقلاته، وهذه أفضل حلي الإيمان وثمراته البهيجة. وكذلك من أنفع الأفكار الفكر في عيوب الناس وعيوب الأعمال، والتوصل إلى الوقوف عليها ثم السعي في طريق إزالتها، فبذلك تزكو الأعمال وتكمل الأحوال، وبالله التوفيق. قال: ومن الأفكار النافعة الفكر في نعم الله. من الأشياء التي تفيد الأذهان أن يتفكر في نعم الله، وهذا جانب مهم جدا في تمرين الأذهان وتدريبها، أن يتفكر في نعم الله. ونعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الفكر في هذه النعم يورث أمورا وفوائد عظيمة جدا، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: فبذلك يعرف العبد أن النعم كلها من الله، وإذا عرف واعترف القلب، فاعتراف القلب بأن النعمة من الله هذه بحد ذاتها نعمة من النعم. كم من إنسان ينعم الله عليه بالنعم العظام وهو غافل عن الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعمة والتفضل. قال: فبذلك يعرف العبد أن النعمة كلها من الله، وأنه لا يأتي بالخير والحسنات إلا الله، وأنه لا يدفع الشر والسيئات إلا هو. وهذا التفكر يهدي العبد إلى التوحيد والإخلاص والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه. قال: وبذلك تستجلب محبة الله، وبه أيضا يوازن العبد بين النعم والمحن، يوازن بين النعم والمحن، وأن المحن لا نسبة لها إلى النعم. يصادف الإنسان في حياته أنه يبتلى بمشكلة معينة، بمصيبة معينة، بمرض معين. إذا ركز ذهنه مع هذا المرض ولم يعمل هذه الموازنة التي تحدث عنها الشيخ يتعب شديدا. لكنه إذا مثلا أصيب بمرض معين وترك التفكير في هذا المرض وقال: الحمد لله أنني مسلم، الحمد لله أنني كذا، والحمد لله أنني كذا، وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، نفسه تطمئن وترتاح، والقلق والاضطراب الذي يوجد في النفس يزول، وتجد قرير العين ومرتاح البال، ويشعر بسعادة. وهو مريض يعاني تجد يشعر بسعادة لا يجدها الأصحاء، لا يجدها الأصحاء الذين هم ممتعون بالصحة والعافية، ما يجدون السعادة التي يجدها هذا المريض. لماذا؟ لأن القلب والتذاذه وسعادته بحسب الواردات التي يستجلبها الإنسان لقلبه، بحسب الواردات. مثلا ذاك الصحيح الذي هو ممتع بصحة وقوة وسلامة من الأمراض، وتجده يفكر تفكير آخر، يقول: أنا ليس عندي كذا وليس عندي كذا وليس عندي كذا، وإلى آخره، تجده يتعب ولا يحس بالنعمة التي عنده. وهذا المريض الذي يصيب بالمرض أخذ يستجلب النعم ويذكر نفسه بنعم الله عليه، فيلتذ ويسعد ويحمد ويشكر الرب سبحانه وتعالى. هذا ما يشير إليه رحمه الله بقوله: وبه يوازن العبد بين النعم والمحن، وأن المحن لا نسبة لها إلى النعم بوجه من الوجوه. المحن التي تصيب العبد إذا وازنها مع النعم التي أنعم الله بها عليه، ماذا تكون هذه المحنة أمام النعم التي لا حد لها ولا عد؟ بل إنها تكون، أي المحنة، بل إنها تكون في حق المؤمن القائم بوظيفة الصبر نعمة. المحنة من مرض أو غيره تكون في حق المؤمن القائم بوظيفة الصبر نعمة من الله، فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو خير له، لأنه يسعى بإيمانه ويكتسب به في جميع تنقلاته. وهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن